خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الدعاء عند النوم. فكان عليه الصلاة والسلام له أذكار وله أدعية تقال عند النوم، أي إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام. وأدعية وأذكار النوم هي كثيرة، لكن بحول الله عز وجل وبقوته نختار في هذه الحلقة بعض الأدعية اليسيرة التي يسهل على الإنسان أن يحفظها، فنسأل الله عز وجل السداد من عنده، اللهم آمين. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، أي بيدك قدرة إماتتها وإحيائها، ولا يقدر على ذلك غيرك، أنت المحي وأنت المميت وأنت على كل شيء قدير. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحييتها فاحفظها، إن أحييتها أي إن أبقيتها على حياتها فاحفظها، أي فاحفظها من كل ما يضر ويشين، وإن أمتها أي فارقتها عن بدني، لأن إماتة الروح عبارة عن مفارقته البدن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك العافية. العافية هي دفاع الله عز وجل عن العبد الأسقام والبلايا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى تحت خده الشريف، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم قيني عذابك، قيني أي احفظني، اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، والمقصود بذلك يوم القيامة. وكان عليه الصلاة والسلام كذلك يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت أي على ذكر اسمك أموت. قوله وأحيا أي باسمك اللهم وبذكرك أحيا، وقيل معناه كذلك: أنت تميتني وأنت تحييني عليه الصلاة والسلام. وطبعا هناك أكثر من دعاء يقال عند النوم، لكن بفضل الله عز وجل اخترنا هذه الثلاث. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.